اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن. اللهم وحد صفوفنا القرآن، وانصر جيوشنا بالقرآن، وأكرم شهداء أعداءنا بالقرآن. اللهم اشف مرضانا بالقرآن، وارحم موتانا القرآن، واغفر لنا ولوالدينا بالقرآن، واغفر لإمامنا بالقرآن، واحفظ قائدنا بالقرآن، وعجل في فرج مولانا بالقرآن، واجعل عواقب أمورنا خيرا القرآن، واحشرنا مع الأبرار والشهداء بالقرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.